قعدنا وعلى الهدف الواحد سددنا لما مع بعض توحدنا هكرناكي دمرناكي إسرائيل أيو الإنترنت النافع سكرنا كل المواقع لا استسلام ولا تراجع هكرناكي إسرائيل مرمطناكي إسرائيل أضرب أضرب بالهكرات سكر جميع الشبكات نتنياهو بقهره مات دمرناكي إسرائيل بهدلناكي إسرائيل ما بينفعهم ولا كل العلم اللي معهم على خيبر بدنا نرجعهم هكرناكي بهدلناكي إسرائيل يا نظام إسرائيل الصابت بدك تسقط رابط رابط هيو لهسا كل شي صابت أرهبناكي هكرناكي إسرائيل البورصة والفيزا وكل شي زي ما بدو الهكر بيمشي موقع بتسكر كل رمشي هكرناكي إسرائيل دمرناكي وحكام الأم بيتناسوا لكن وطني محمي بناسوا هكرناكي ضربناكي قيساوي يتحدى الموت قيساوي كل بيهتف بعلى الصوت قيساوي عاجل على كل الصفحات الهكر مسيطر على الساحات احنا وبكل اللغات هكرناكي يا إسرائيل دمرناكي يا إسرائيل لو ما ظلش معنا سلاح على الانترنت المفتاح هكرناكي إسرائيل فجرناكي إسرائيل تونس والمغرب وراي من باريس ومن هاواي يا كنيسة دورك جاي هزيناكي دمرناكي والخسائر ملايين والأعادي مرعوبين عاشت عاشت فلسطين الجيل اللي خلفتو يحرك فيكي يا إسرائيل بيجي الإسرائيلي راسل بلقى الخط معطل فاصل اوعى تساوم اوعى تفاصل هكرناكي دمرناكي يا إسرائيلي نادي زيادك ما واحد بالدنيا فادك يا أوباما لم ولادك هكرناكي يا إسرائيل دمرناكي يا إسرائيل الضربات الهاكرجية أحلى من ضرب النووية إقليمية ودولية دمرناكي هكرناكي بلا مدفع وبلا رصاص ولا بارود ولا قناص حاصرت منين الخلاص هكرناكي دمرناكي كإسرائيل يا صهيوني ويا محتل سلم حالك ما في حل كل خطوطك رح تنشل